الإسلام من مجالس الخير ومن مجالس الذكر ومن مجالس التقى، ومجالس التقى كلها خير. ينزل رحمة تعمك، تصعد دعوة صالحة تفيدك، تكتسب علم، تكتسب خير، تنزل رحمة تعمك. ولهذا لعلكم تذكرون حديث أن لله ملائكة سيارون يسيرون في الأرض تشرون، فإذا أتوا على حلقة من حلق الذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونها حتى يبلغوا عنها السماء، فإذا تفرقوا صعدوا فيسألهم الرب وهو أعلم من أين أتيتم، فقالوا أتينا من عباد لك صالحين يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك ويهللونك ويسألونك. قال مما يسأل؟ قال ماذا يسألون؟ قال يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها كانوا لها أشد اشتياقا وحرصا. قال ومما يتعوذون؟ الله جل وعلا يسأله ما هو أعلم، هو عالم جل وعلا. قالوا يتعوذون من النار، يتعوذون بك من النار. قالوا قال عز وجل لملائكته وهل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا كانوا أشد لها خوفا وحذرا وهربا. قال الله جل جلاله وتقدس أسماؤه لملائكته الكرام إني أشهدكم أني قد حققت لهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. قالوا عليهم السلام فيهم عبدك فلان، ما هم منهم، أتى لحاجة، يعني مثل ما تقول جماعة جالسين كجلستنا هذه، جاء ينتظر واحد يعني حتى يقوم يبي يكلم في موضوع، أما بيقوم تتسافر ولا وين تساكن فيه، وإلا عندي بضاعة بتشتريها، يعني جاء لحاجة. قال فيهم عبدك فلان ما هم منهم لكن جاء لحاجة. قال الله عز وجل يعني شملت رحمة الله جل وعلا هذا الشخص أيضا، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني الرحمة والتأميم يعني تحقيق الرغبة في دخول الجنة حصل لهم ولهذا الشخص الذي أتى معهم وجلس معهم ولو كان مهم منه، وأيضا الأمان من النار حصل لهم ولهذا الشخص. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا دليل على فضل مجالسة الأخيار، حضور معهم مجالس الذكر والاستقامة على طاعة الله عز وجل. فأقول لو لم يكن في الدخان من الأبرار إلا بعد شاربيه عن أهل الخير لكان هذا كاف في المنع منه، فكيف وقد توفرت الأدلة على مضرته وأنه حرام. قد يقول قائل إني الآن مدمن على شرب الدخان ولا أستطيع أتخلص منه، أقول يا أخي فيه طريقة، إذا كنت في اليوم تشرب 10 سجائر أو يشرب، يمكن في اليوم تشرب 8، بكرة بعد بكرة تقلل إلى 6، كذا بالتدريج حتى ما يبقى إلا 1 أو 2، ثم يوم تشرب يوم ما تشرب ثم بعدين تشط، يعينك الله جل وعلا. إذا وجد منك العزيمة أصبر يعني الأكيدة والرغبة في الخير فالله جل وعلا يعين ويسدد ويوفق، لكن إذا نيتك ما نويتها فالله جل وعلا يعني يخلي بينك وبين نفسك وتضيع، نسأل الله العافية. كذلك المسلم يأتي عليه رمضان ويصوم المسلم يعني رمضان 15 ساعة وممسك عن المفطرات كلها، الأكل والشرب بما في ذلك شرب الدخان، فأيضا يمكن يروض نفسه ويصبر. الحاصل أن في فرص كثيرة لما أراد التخلص، وإلا حقيقة هو خبيث إذا استولى على الإنسان يصعب على الإنسان التخلص من أول وهلة حسب ما يذكر لي، وإلا لو الحمد لله لا أعرف عنه شيء، لكني أقول يعني أن في طريقة للتخلص من، وهي كما قلت لك التقليل شيئا فشيئا حتى يتغلب الإنسان عليه، والإنسان عليه أن يسأل الله دائما وأبدا التوفيق والإعانة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وبالله التوفيق. نعم زبحت أبي الوكوب بارك الله، هل يصح؟ أفتاك بهذا أحد؟ اللي زبح بيقول ان انا عندي أنت مختار كتاب. انت يعني انت اللي ذبحته ولا غير؟ هو واحد ذبح عني. شوف يا اخوان، يسأل الاخ ويقول انه ذبح قبل الوقوف بعرفة، فهل يجزئه ذلك؟ ويقول انه افتاه مفتن بهذا وان عندك كتاب او عنده منسب، فقول الذي يظهر لي أن الذبح قبل يوم العيد لا يجوز. والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة عليه الصلاة والسلام صبيحة رابعة ذي الحجة ومعه الهدي ساقه من المدينة، وكان الهدي الذي معه 100 بدنة، ولم يعرف أنه ذبح عليه الصلاة والسلام إلا يوم العيد. ذبح بيده الشريفة 63 بدنة وأمر عليا أن يكمل الباقي. ولو كان يجوز الذبح لذبح قبل الخروج إلى منى، لأن الناس محتاجين للحم، معه اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام يزيدون في تلك الحجة على 100,000، وهم فيهم من هو محتاج، كذلك أهل مكة فيهم من هو محتاج، ولكن ما ذبح لهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل. الدليل الثاني أن الذي النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله، وهو في مصلاه للعيد في غير حجة الوداع، قال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي أو قبل أن آتي، فقال عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، يعني ما تجزيك في الأضحية. قال عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. والدليل الثالث قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال أهل العلم المراد بالصلاة هنا والله أعلم صلاة العيد، فتكون الصلاة قبل ثم النحر بعدها، ولهذا نحر الهدايا لا يجوز إلا بعد أن ترتفع الشمس بمقدار ما يفرغ أهل الأمصار من صلاة العيد، أهل القرى والأمصار، فحينئذ يجوز لهم ذبح الهدي. أما من ذبح قبل الهدي فاللي يظهر لعدم الجواز، فالعدم الجواز لا يجوز، لكن هل يجزيه؟ أقول إذا كان الشخص أفتى مفتي واقتنع بفتوى مثلا فأرجو أن لا يكون عليه إعادة، وإن عاد كان أحوط وأبرى للذمة والله موفق. يا شيخ واحد يجوز معلش حتى يخلص الأخ وبعدين هل يجوز لشخص لو جلستم يا أخوان جانا الحر والله الآن استريحوا رحمكم الله حتى تسمعون، خلوا جلسة كذا يعني هادية حتى نستفيد. أنا أعيد السؤال كما ترون، أنا أعيد السؤال والجواب جميع يا أخي شو كان هو سبحان الله. استريح رحمك الله استريح رحمك الله. حاضر هالحين أسمع سؤال بس يجلس رحمك الله، خلونا جانا الهواء يا أخي اصبر رحمك الله دقيقة اصبر هداك الله. نعم نعم أحرم وجاء العمرة وبعدين هل يجوز أن يدير العمرة لأمة توفية ولا يجوز يعني؟ هذا يسأل الأخ ويقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة لأمه المتوفاة؟ يعني هو لما يجوز يعني. هذا سبق الإجابة على هذا السؤال، وهو أن الإنسان إذا كان اعتمر خلاص لا يعتمر لنفسه، يكفي عمرته، وإن كان يريد أن يعتمر لأمه وهي متوفاة فلا مانع إن شاء الله تعالى من ذلك، وقد بينت لكم الأدلة فيما سبق فلا يحتاج أن أعيد السؤال الجواب مرة أخرى. لكن الشخص اللي اعتمر مع حجته يكفي هذه العمرة، ويمكن إن شاء الله يعتمر فرصة أخرى، لأن العمرة مشروعة على مدار السنة، فليس لها وقت معين في رمضان أو مثلا في وسط السنة أو ما. أما الآن يعني فلا ينبغي الإكثار من العمر، لأن الحجاج يضيق بعضهم على بعض وينشأ عن ذلك كثرة الزحام كما ترون الآن، وبالله التوفيق. نعم يا أخي السؤال. السؤال بتاعنا طبعا نحن عارفين العلماء هم الناس الأساس المسؤولين من أي حاجة. الخمرة طبعا محرم مما قمنا، نحن نعرف الخمرة محرمة وفي أشياء كثيرة محرمة، والعلماء كانوا طبعا نحن نتعلم منهم في الأشياء دي. يا اخواني استريحوا رحمكم الله، اجلسوا هداكم الله. نعم اوجز رحمك الله، الاخوان كثير يسألون اوجز يعني لا تفوت. طيب في التلفزيونات والدول العربية الإسلامية على أنه بتعرض السجائر ده يوميا وبتجي منه كوتات من البلاد البرة الماء إسلامية، ليه ما الدول العربية الإسلامية دي ما تمنع الحاجات؟ شوف يا أخي أنا أوضحت لك الحكم في موضوع الدخان وبينت لك الأدلة وبينت لك أنك عليك يا أخي رحمك الله أصبر حلمك، وأن عليك لا تغتر بمن يشرب الدخان ولا بكثرة من يشرب الدخان، وعليك أن تسعى لفكاك نفسك أنت يا عبد الله، فإن سيأتي يوم يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا ينفع أحد أحد إلا من كان له عمل صالح ينفعه عند الله عز وجل. بيّنت لكم أنا هذا الدليل وقلت لكم إن الله إنه جاء في الآية فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يجمع الله فيه الأمم أولاها وأخراها ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. قال في الآية الأخرى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فأنت يا عبد الله مسؤول عن نفسك وعليك أن تسعى لفكاك ولا تغتر بمن ترى أنه يشرب الدخان أو أنه يبيع الدخان أو يتجر بالدخان حتى ولو رأى على بعض البلاد الإسلامية ما بدليل الشرع والمحكم ليست أحوال الناس تحكم على الشرع وإنما شرع الله عز وجل والحاكم على الجميع شاءوا أم أبوا. فإذا جاءك آية قرآنية يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا اتركوا كذا تعين عليك الامتثال. إذا قال لك نبيك عليك عليه الصلاة والسلام افعل افعل انتهي انتهي أنت عبد مأمور. والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل أعوذ يقول الله سبحانه في الآية الأخرى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي الآية الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر مين؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أخي ما بعد هذه الأدلة شيء. لا تغتر رحمك الله بأفعال أحوال الناس. ذاك يبيع ذاك يعرض ذاك كلام هذا ما هو حجة يا أخوان. يرجو حجتك أمام الله عز وجل. شوف قال الله قال رسول هذا هو الحجة. أما أفعال الناس يا ابن الحلال ما هي حجة الله يهديه وله فعل الناس للأمر دليل على الجواز أبدا يا أخي. الدليل على الجواز يعني الذي يدلك على النهي أو على الإباحة والتحريم وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وأنت يا عبد الله مأمور بهذا. فإن يعني وفقك الله وشرح الله صدرك لما قلت فالحمد لله وهذا ما أريده وأتمناه لكل مسلم. وإن كان عنده يعني شيء من التردد يسأل الله جل وعلا أن يكشف عن نفسه الغمة وأن الله يشرح صدره للإسلام ويهدي سواء السبيل. وأسأل الله لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. الإنسان يسأل الله دائما. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صفوة الله من خلقه وهو عليه الصلاة أمينه على وحي وهو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأفضل الرسل وأكرمهم كان دائما وأبدا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له عائشة يا رسول الله كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء. قال يا ابنة الصديق وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام خائف على من هذا الأمر ودائما يكرر هذا الدعاء فما بالك يا أخي بحالنا. نسأل الله يرفع يرحم ضعفنا ويثبتنا على الإسلام وأن يشرح صدورنا لقبول الحق وأن ينفعنا به وأن يهدينا وأن لا يزغ قلوبنا بعد أن هدانا. فالإنسان في هذه الحياة يا إخواني على خطر. ولهذا يقول يؤثر عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما أحد يدري. يقول والله أنا خلاص أنا الآن في مأمن من الزلل. لا يا أخي يا عبد الله أنت دائما وأبدا يعني على خوف. عليك أن تخاف دائم تسأل الله التوفيق والثبات حسن الخاتمة. لكن المسلم يرجى للخير وإن شاء الله المسلم على طريق رجاء. ومن فضل الله عز وجل وكرمه وجوده أن من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فمن نشأ في الإسلام فإنه من يعني إن شاء الله يوفق ويسدد لأن يشب على الإسلام وأن يتوفى على الإسلام وأن الله جل وعلا يبعثه على الإسلام. قال عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. على كل حال أسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات وما توفيق إلا بالله. وكلنا يرجو رحمة الله ويخاف عذاب. استغفر الله ولأتوب. كلنا خطاؤون في الحديث خير الخطأ يعني كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فنحن نعترف بالخطأ والتقصير والزلل والسهو والنسيان، لكن نرجو من الرب الكريم أن يعفو عنه وأن يعاملنا بعفوه، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وبحمده. نعم من السائل؟ أرجو أن يكون في هذا يا أخي إن شاء الله كفاية. الحمد، بارك الله فيك، شرح الله صدري وثبت الإسلام وثبتنا وإياك عليه، نوى على كل شيء قدر. نعم يا أخنا. الحق المتمتع، ماذا المتمتع بعد ما يحل من عمرته، هل عليه أي محظور؟ يسأل الأخ سؤال مهم، يقول الشخص إذا دخل مكة بعمره وهو متمتع للحج ثم أدى مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير وتحلل من إحرامه، حالة إقامته في مكة هل عليه محظور؟ الجواب لا، يعني كل ما كان محرما عليه بسبب الإحرام أبيح له، يعني من الطيب والثياب والنساء وغير ذلك مما هو مباح له قبل الإحرام يصبح عادي حلال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له، يعني قال سراقة بن مالك، هل هذا يعني لنا لعامنا هذا أم للأبد؟ قال عليه الصلاة والسلام بل لأبد الأبد. ولما سئل أي الحل يا رسول الله قال الحل كله. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه فحللنا من عمرتنا وآتينا النساء ولبسنا الثياب تطيبنا إلى آخر. فالحاصل أن من تحلل من العمرة يصبح كأنه لم يحرم، يعني ما كان محظورا بسبب الإحرام فيباح له، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل. نعم من السبيل؟ نعم إيش؟ عندي أم أزمت عليها، أمي مريضة وأزمت عليها، رجمت عنها يعني؟ أزمت عليها، نرجم عن نفسي الأول وزد عليها الثاني حتى انتهى الأشواط. يسأل الأخ ويقول إن والدته مريضة وأنه رجم عنها، هل هي وكلتك؟ وأنها وكلته في الرجم عنها وأنه يرجم عن نفسه أولا ثم يرمي عنها، لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، ورميك مجزي عنك وعنها، لأنك رجمت عن نفسك أولا ثم رجمت عنها ثانيا وقد أنابتك. وجاء في حديث جابر قال حينما أحرموا بالصبيان قال فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، فهذا الأصل في النيابة. فالشخص الذي يعني لا يستطيع الرمي إما لكبر أو مثلا لمرض أو تكون المرأة حامل يعني ما تستطيع مقاومة الزحام، كل هؤلاء يجوز لهم أن ينيبوا غيرهم، والحمد لله هذا من سماحة الشريعة ويسر. هل الآية اللي هي ما معناها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هل تكون من ضمن الأدلة على تحريم حلق اللحية؟ يسأل الأخ ويقول إن الآية الكريمة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هل يستدل بها على حلق اللحية وعدم يعني ارتكاب المعاصي؟ نعم، يؤخذ بها دليل في الجملة، وأن الناس فطروا على دين الله عز وجل، وأن الله ويدل على هذا الحديث ما من مولود إلا ويولد على فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يكون سبب فيه، لكنه مفطور على معرفة الحق. لكن جاءت السنة صريحة بيّنت هذا بما هو أصرح، مثل ما بيّنت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس، وفي حديث آخر قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين، وهذان الحديثان صحيحان، هذان الحديثان صحيحان وصريحان في التحريم. وبالله التوفيق، أسأل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي بالأمس الحديث عن أركان الحج وواجباته، واليوم إن شاء الله تعالى وفي هذا الدرس أتحدث إليكم عن العمرة صفتها وأركانها وواجباتها والأصل في مشروعيتها وكيفيتها. أقول وبالله التوفيق، العمرة واجبة على كل مسلم ومسلمة إذا توفرت شروط الوجوب في أصح قولي أهل العلم، والأصل في ذلك قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وما جاء في حديث أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن يعني الركوب على الدابة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. وما جاء في بعض روايات حديث جبريل المشهور في بيان الإسلام والإيمان والإحسان أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب في بيان الإسلام بقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، جاء في بعض الروايات وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة، فهذا وجاء أيضا في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة، فإذا كان هذا في حق النساء وهو في حق الرجال آكل. هذه بعض أدلة وجوب العمرة إذا تمت شروط، يعني إذا كان الإنسان مسلما عاقلا بالغا حرا قادرا، وتزيد المرأة شرطا سادس وهي أن يكون لها محرم، وهو من تحرم عليه وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب يعني كالقرابة كالابن والأب والأخ والعم، أو سبب مباح كالمصاهرة أو الرضاع، فإن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة إذا كان 5 رضاعات فأكثر وكان في الحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولحديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضاعات يحرمنا ثم نسخ في 5 رضاعات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وهي تجب في العمر مرة واحدة. وقال قوم من أهل العلم إن العمرة سنة وليست بواجبة، قالوا لأن الآية الكريمة في وجوب الحج دلت على فرضية الحج ووجوبه، ويقوله عز وجل في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا والأصل براءة الذمة والآية دلت على الحج، لكن القول الراجح والله أعلم ووجوب العمرة في العمر مرة، لأن الأدلة يجمع بعضها إلى بعض، فإن كانت آية آل عمران لم تدل على اللي هو ولله على الناس حج البيت لم تدل على وجوب العمرة، فقد دل على وجوبها أدلة أخرى وهي ما سمعتم بعضا منها. إذا تكرر هذا، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع زيارة مكة لعمل مخصوص، والعمرة تشرع على مدار السنة، الحج يشرع في أشهره، الحج أشهر معلومات هو شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، الحج عرفة، من فاته الوقوف فاته الحج كما عرفتم هذا، لكن العمرة لا، على مدار السنة، يمكن الإنسان يعتمر في محرم في صفر، في ربيع، في رمضان، في ذي القعدة، في أي وقت شاء يتيسر له أن يعتمر. والعمرة لها فضل عظيم، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من زار هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلمة زار تشمل الزيارة للحج، تشمل الزيارة للعمرة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. وجاء في حديث آخر رواه الطبراني وغيره: من حج هذا البيت أو اعتمر، تصريح بالحج أو بالعمرة، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء عند الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: من حج، تصريح بالحج. فعلى كل حال الأدلة التي سمعتم تتناول الحج والعمرة، فدل ذلك على فضيلة العمرة، وأن من اعتمر من مال طيب ونية خالصة، عمل خالصا لله عز وجل، لا يشوبه رياء ولا يشوبه مثلا أي مقصد من المقاصد، فإنه يحصل له بإذن الله وتوفيقه وكرمه وجوده هذا الأجر العظيم. والله جل وعلا يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، لا يتعاظمه سبحانه وتعالى شيء أعطاه. وهذا فضل من الله جل وعلا في أنه جل وعلا يثيب على هذا العمل القليل هذا الأجر العظيم. فهذا يعني الأدلة على أفضلية العمرة وعلى أيضا تعريف العمرة. وأما مواقيت أو ميقات الإحرام من العمرة، فإن كان الإنسان قادم إلى مكة لأجل العمرة، فإن كان آفاقيا يعني خارج المواقيت، فإنه يحرم من المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الثابت في الصحيح، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، معروفة الآن بأبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، قرية قرب مدينة رابغ جرفها السيل، والآن الإحرام من مدينة رابغ، ولأهل اليمن يلملم المعروف الآن بالسعدية، ولأهل نجد قرن المنازل معروف الآن بالسيل الكبير وامتداده وادي محرم الذي يأتي مثلا من جهة نجد طائف المناطق تلك. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن كان من الآفاق فإنه يحرم إذا مر بهذه المواقيت، سواء كان من أهل تلك الديار أو كان طريقه عليها، سواء مر بها عن طريق أرضا يعني ماشيا على أقدامه أو على الإبل على الجمال أو على السيارات أو غيرها، أو مر بها جوا فإنه يحرم إذا حذاها، أو مر بها بحرا مثل الجحفة. إن الإنسان يحرم إذا حذاهما في البحر. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قطع المسجل؟ لا بس سقط كده. استمر. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني اللي دون المواقيت يهل من مكانه، مثل أهل جدة وأهل مثلاً حدة ومدود وغيرها من القرى التي دون المواقيت. وأما من كان في مكة، جاء في الحديث: حتى أهل مكة من مكة، يعني هذا في الحج. وأما في العمرة فدل دليل آخر على أن من في مكة من المكيين أو من هو مقيم بها من غير المكيين، ممن مثلا يعني يريد أن يأخذ عمرة، جاء لغرض وأراد أن يعتمر، فإن هذا يخرج إلى الحل، وأقرب ذلك التنعيم أو الجعرانة، أو يخرج إلى عرفات أو إلى الحديبية المعروفة الآن بالشميسي، وأدناها وأقربها الحل كما التنعيم. والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة، وكانت لما أحرمت بالعمرة وحاضت، ثم بعد ذلك جاء يوم التروية ولم تطهر بعد، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج، فقالت يا رسول الله سأرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال عليه الصلاة والسلام إن يعني بين لها أنها الآن تعتبر عندها يعني حج وعمرة لأنها قارنة، لكنها لم تطب نفسها رضي الله عنها ولحت على النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن لها في العمرة من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهب بها ليلا في الليلة الرابعة عشر حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من منى، وبات عليه الصلاة والسلام في المحصب يعني في الأبطح، وأرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر وأعمرها من التنعيم. فلو كان يجوز الإحرام على وجه الدلالة، لو كان يجوز الإحرام، لو كان يجوز الإحرام من مكة لم يأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج من مكة إلى التنعيم، فدل ذلك على أنه لا بد في الإحرام بالعمرة